السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله. في هذا اليوم 11 من الشهر الرابع من عام 43,400 من الهجرة النبوية، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتابي تفسير السعدي رحمه الله وكتاب عمدة الأحكام المقدسي رحمه الله. سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وخيرا وتوفيقا ورحمة منك ورضوانا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ويذكر الله الحاضرين والسامعين والمتابعين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. نعم. آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان وارتباط أهله به يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم، فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بنورهم وأيمانهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه، ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيقال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم، حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. أحسنت. هذه الآية هي الآية 12 من سورة الحديد، وقبلها آية الإقراض: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وإنما قصدت الربط بين الآيتين لنعرف مناسبة الآيات لما بينها، ما بعدها وما قبلها، وهذا علم مهم من علوم القرآن، علم المناسبة بين السور وبين الآيات. في الآية السابقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عرفنا أن هذه الآية أصل عظيم في الحث على الإنفاق والبذل في سبيل الله عز وجل، وأن في ذلك الأجر العظيم والمضاعفة الكبيرة، وهذا دافع إلى بذل الإنسان ما يستطيع من ماله وأموره الأخرى، ليس المال الإقرار فقط بالمال، بل حتى الجاه والشفاعة وكل ما ينفع الناس من أمر حسي أو معنوي فهو مرغب فيه، وإن كان في الظاهر والمتبادر أنه يعود إلى الإنفاق في المال. قوله تعالى فيضاعفه له، عرفنا أن في هذه الكلمة واللفظة أربع قراءات، فيضاعفه بالفتح بالنصب له، فيضاعفه له بالضم، فيضعفه له بالقصر والضم، فيضعفه له بالقصر والنصب. توجيه القراءات هذه، فيضاعفه له بالرفع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاءت هذه في جواب الفاء، وجواب الفاء هنا لفظي عطفا على يقرض، والعطف على المرفوع مرفوع، من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له وله أجر كريم، ومثله فيضاعفه هذا بالضم. أما النصب فعلى أن جواب الفاء المعنى، المعنى وليس اللفظ، ويجوز في هذا عند النحاة، يجوز هذان الوجهان، ولك أن تقول إن جئتني فأكرمك، أو إن جئتني فأكرمك، كلاهما على وجهين مشهورين، بل وهذه القراءات متواترة ولها حظ من المعنى. فيضاعفه له وله أجر كريم، وله هنا اسم الإشارة للمقرض الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبشر بالمضاعفة إلى 70 إلى 700 إلى 7000 إلى ما إلى أضعاف كثيرة، وله أجر، ووصف الأجر بأنه كريم، وتلك غاية في الترغيب في الإقراض والإنفاق، والله هو الكريم وعطاؤه كريم. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بعفوه وعافيته ورضوانه وجنته ووالدينا والمسلمين. ثم قال يوم ترى، في مناسبة هذه الآية لما قبلها، هذه المضاعفة وهذا الأجر الكريم متى تكون؟ يوم ترى، واضح المناسبة، ويجوز أنها تكون استئنافا بمعنى واذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، واضح المناسبة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، متى؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، الظرف يوم، ظرف الزمان، يوم منصوب، منصوب بإضمار أذكر، يوم ترى، أو متى يوم ترى، فهذا سبب نصبها. وإذا قلنا أذكر يوم ترى معناها تفخيم وتعظيم ذلك اليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، عظيم تفخيم لذلك اليوم وهيبته وروعته ولوعته. ويجوز، وهنا يأتي قوة وجه المناسبة لما قبلها، فله يضاعف فيضاعفه له، وله أجر كريم، يعني مرتبط بيوم ترى كما قلنا في أول الدرس. يوم ترى ارتباطها بكريم، له أجر كريم يوم ترى، أو فيضاعفه. متى يضاعفه؟ يوم ترى. أو بالعامل في فلهم أو فله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وهو استقرار ذلك الأمر. من المخاطب في يوم ترى؟ وجهان للمفسرين، إما يكون المخاطب هو ما أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون المخاطب مطلق المخاطب، عموم المخاطبين من يقرؤون هذا القرآن من الناس والمكلفين. يوم ترى الخطاب لكل من يصلح أن يكون الخطاب له ممن أنزل عليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن خطب بالقرآن من العرب الذين كانوا ذلك الوقت أو إلى قيام الساعة. فالأمر متحقق. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، فضيلة الإيمان، مكانة الإيمان. ما ترى أي حتى المسلمين والمسلمات، هنا التعبير بالإيمان أقوى وأعمق، لأن الإيمان يجمع أيضا بين العمل القلبي والعمل البدني. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهو دليل على أهمية الإيمان وتأكيده، وأن هذا النور مخصوص بأهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات. يسعى نورهم جملة حالية، حالة كونهم، والحال أنهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. النور هنا هو النور الحسي والنور المعنوي، نور الإيمان الذي ينبثق منه النور الحسي والضياء الذي يرى، ولهذا قال يوم ترى. وإذا قيل ترى فإنه ينطلق إلى الشيء المحسوس، ولهذا تقول ترى القمر، ترى الشمس، ترائي الهلال، الشيء المحسوس، وإن كان الشيء المعنوي أيضا يرى في خيره وبركته وفضله. ولهذا نحن وأهل الآخرة وأهل الجنة وأهل الإيمان يرون هذا النور خيرا لهم في دنياهم، ونورا يضيء مسيرتهم في حياتهم وكذلك في آخرتهم. نورهم يسعى، في التعبير بيسعى، ما قال يظهر، يبين، يمشي، لا، يسعى. السعي المشي السريع، شوف الفرق بين الطواف والسعي. السنة في السعي أن يكون مشيا سريعا، أسرع من الطواف إلا في الرمل. وكذلك حتى بين العلمين في المسعى يكون أسرع. هذا هو السعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة امشوا لا اسعوا، يعني اسعوا من باب الحث على الاستعجال لأداء الصلاة، ليس من مثلا الإسراع أو العجلة المذمومة في المشي. يمشون على الأرض هونا، لكن العجلة هنا بمعنى السعي الحثيث، الاهتمام بالشيء يجعلك تبكر إليه وتسعى إلى تحقيقه. والمراد أي واذكر أيها المخاطب وقت رؤية المؤمنين والمؤمنات على الصراط، وهو يوم القيامة حال كونهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نور إيمانهم وطاعتهم. وكما قال المصنف رحمه الله فيما سمعنا أن حالة القيامة حالة من طمس النجوم وتكوير الشمس والانفطار للسماء، وحال الظلمة الذي يعني لا تضيء فيه إلا أعمال الإنسان بنورها وطاعتها. نسأل الله الكريم من فضله، فهو نور السماوات والأرض بين أيديهم وبأيمانهم. هنا الحاجة إلى الضياء، حاجة إلى النور، كما أن الكافر في المؤمن يعيش الظلمة، ظلمة الكفر، وإن كان يرى النور الحسي لكنه لا ينفعه، ولهذا قلوبهم في ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهنا تأتي أهمية الإيمان، أهمية العمل الصالح، أهمية القرآن، فالقرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم جمع، وبأيمانهم جمع يمين، أيمانهم جمع يمين، أيمان المؤمنين اللي هي الجارحة، اليد اليمنى، جمع يمين بمعنى الجارحة، والمراد هنا اليد اليمنى، الجهة اليمنى، لأن أصحاب الجنة هم أصحاب اليمين، والعياذ بالله أصحاب النار هم أصحاب الشمال. لكن هل يعني هذا بالمفهوم أنهم لا يرون نورهم من الشمال؟ لا. وهنا سيأتينا الآن لماذا لم يعبر بالشمال، لأنه إذا أريد الأيمان فإنه يدخل فيها عموم الجوارح وعموم البدن وعموم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني ما أمامهم، وهم الحاجة إلى النور تكون بين يدي الإنسان بيمينه. ولم يعبر بشمالهم لأن النور إذا كان باليمين شمل اليمين والشمال والجهة اليمنى والجهة الأخرى، بل والنور في المكان كله، وهذا هو نور الإيمان. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، جهة اليمين بين أيضا ظرف للسعي، يسعى نورهم بين، قال أهل العلم يكون النور بين أيديهم وبأيمانهم وعن شمائلهم، إلا أن ذكر الشمال هنا مضمر وخص النور بين الأيدي بالذكر لأنه موضع حاجة الإنسان إلى النور، وخص ذكر جهة اليمين تشريفا لليمين، وناب ذلك مناب أن يقول ومن جميع جهاتهم، لأن النور نور قوة الإيمان، وقوة نور الإيمان تعم المكان كله. وقال بعض المفسرين خصت الأيمان لأنهم هم أهل اليمين وجهة اليمين، والجنة طريقها اليمين وتجاه أهلها اليمين، وطريق أهل النار والعياذ بالله الشمال والمشأمة. وفي الحديث بين أنا على حوضي أنادي هلم إذا أناس أخذوا ذات الشمال. شوف، حرموا النور، وحرموا ورود الحوض، وحرموا ورود الحوض فاختلجوا، قال عليه الصلاة والسلام فاختلجوا دوني فأنادي ألا هلم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا معنى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فالنور بين، النور يكون بأيمانهم، والذي بين أيديهم هو ضوء وضياء ذلك النور المنبسط منه. وقيل الباء هنا بمعنى عن، يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانه، كما قال في آية العذاب وهو أبلغ هناك، يوم يأتيهم العذاب من بين أيديهم إلى في الشيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وقال بعض المفسرين وإنما قال بين أيديهم وبأيمانهم لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وبأيمانهم، القراءات في قوله وبأيمانهم، قرأ الجمهور بأيمانهم بفتح الهمزة على أنها جمع يمين. وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بكسر الهمزة، وهو واضح اللي هو الإيمان. وعطف هذا المصدر على الظرف لأن الظرف متعلق بمحذوف، أي كائنا بين أيديهم وكائنا بسبب إيمانهم. والمراد بالإيمان ضد الكفر، وقيل هو القرآن. وفي هذا أهمية الإيمان وتحقيق أركانه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هل يكتفى بذلك بهذا النور على مكانته؟ إلا أنه أيضا ينادون بالبشريات والبشرى، وهذه المنهجية في البشرى من فضائل ومكارم الإيمان، والله عز وجل هو الذي يبشر عباده فبشر عبادي، والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء يبشرون المؤمنين، والملائكة تبشر أهل الجنة. وهكذا المؤمن الأصل فيها أنه يبشر، والناس مجبولون على حب البشائر، ولهذا هنيئا للمسلم المبشر الذي دائما يبشر الناس بالخير والأجر. وأيضا الإنسان حينما يرى وهو في حياته العملية والإدارية المسؤول يبشر مثلا بترقية، يبشر بجائزة، يبشر تجد هذا الأثر الكبير في نفوس العاملين. بينما لما عمل أهل الإيمان في الدنيا كانوا مستحقين للبشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وهكذا في بشائر الملائكة للمؤمنين عند الجنة وعند دخول الجنة. وهكذا الأصل في المؤمن، ولا ينافي البشارة النذارة لغير المؤمنين، ومثله في الدنيا النذارة للمقصر أو للمتساهل أو للعاصي. تقول لهم الملائكة بشراكم، بعد هذا النور الذي تعيشونه بشراكم، أي ما تبشرون به اليوم جنات. وهذا أعظم النعيم، بساتين بشراكم دخول الجنات، فحذف المضاف، بشراكم اليوم دخول الجنات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذه الجنات من صفاتها أنها تجري وتسيل من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وقصورها. الأنهار المعروفة مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. حال كونهم مع هذا الدخول وهذه البشرى وهذه في البشائر في جريان الأنهار والقصور والبساتين، الخلود فيها خالدين فيها، وهذه نعمة إضافية على دخول على نعمة دخول الجنة. كأن تدخل الشيء أو تذوق النعيم وتخرج منه ليس كما تعيشه وتخلد فيه وتستمر خالدين فيها، أي في تلك الجنات. ويأتي ذلك في بعض الآيات، ويأتي إلا ما شاء الله. وطريقة أهل العلم وأهل السنة والجماعة في الجمع بينها أنها على حسب درجات الإيمان، الخلود الأبدي وإلا ما شاء الله في تحلة القسم، ودخول من لم يمت من لم يتب على الإيمان من أرباب المعاصي فإنه يدخل النار وهو تحت مشيئة الله عز وجل، يمكث فيها ما شاء الله ثم يخرج منها. أما أهل الإيمان الخالص فلهم الخلود فيها في تلك الجنات. ذلك اسمه الإشارة، ذلك أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة هو تلاحظون في القرآن يجي ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم لتأكيد ذلك الفوز الذي لا يقدر قدره، حتى كأنه لا فوز غيره ولا اعتداد بما سواه لكونهم ظفروا بكل ما أرادوا. ومعنى الآية الإجمالي أي أن لهم الأجر الكريم حين ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ما يكون سببا في نجاتهم من ظلمات يوم القيامة وهدايتهم إلى سبيل الجنة من العلوم التي كملوا بها أنفسهم في الدنيا كالاعتقاد الصحيح والإيمان والإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل واليوم الآخر والكتاب وخلع الأنداد والأوثان والقبور والعمل الصالح من الصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة التي زكوا بها أنفسهم والأخلاق والقيم التي بها أخبتوا لربهم وأنابوا إليه مع الإخلاص لله والإصابة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيمانهم تكون كتبهم كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وتقول لهم الملائكة أبشروا بجنات تجري من تحتها الأنهار جزاء وفاقا لما قدمتم من صالح الأعمال وجاهدتم به أنفسكم في ترك الشرك والآثام والمعاصي وكنتم تذكرون الله بالليل والناس نيام فطوبى لكم وهنيئا بما عملتم. ونحو هذه الآية آيات عظيمة تكررت في القرآن في دخول الجنات وبشائر الملائكة. قال تعالى في سورة الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ذلك الخلود في الجنات الذي سمعتم به وسمعتم أوصافها هو النجاح والفوز العظيم الذي لا أعظم منه والذي كنتم تطلبونه بعد النجاة من عقاب الله. هدايات الآيات. في الآية الأولى أهمية الإقرار وبيان فضله، من ذا الذي يقرض الله، أهمية اشتراط الحسن في الإقرار، فلا يكفي الإقرار مع السوء أو مع المن أو مع الأذى أو نحو ذلك أو في غير أعمال الخير والبر فإنه لا يكون قرضا حسنا. أيضا من الفوائد والأحكام والهدايات لهذه الآية فيضاعفه له الأجر العظيم المترتب على الإقرار، والتعبير بإقراض الله وهو الكريم أنه لا أحد أفضل ثوابا وأعظم أجرا من إقراض الله جل وعلا وهو ماله، والمال ماله لكنه في مجال الاختبار وفي مجال الحث، وأن الأجر سيكون مضاعفا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثبوت الأجر وكرم ذلك الأجر من الكريم الأكرم تبارك وتعالى، وفي حث على الإنفاق والبذل والإقراض في سبيل الله جل وعلا. يوم ترى هذا الأجر الكريم سيتحقق في الدنيا وسيتحقق يوم ترى. أول الهدايات إثبات اليوم الآخر ويوم الجزاء والحساب وهو من مقتضيات الإيمان وأركانه. يوم ترى أنه لابد من بعث ونشور وحساب فيدخر فيه الأجر للمؤمنين وأيضا النار للكافرين والعياذ بالله. يوم ترى المؤمنين أهمية الإيمان للذكر وللأنثى والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كل هذه هدايات عظيمة في هذه الإثباتات الحسية والمعنوية من النور والبشرى والخلود والجنات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله الكريم من فضله. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. تأكيد ذلك الفوز بهو وبالصفة وهي العظمة، وهذا دافع إلى العمل للآخرة والعمل لهذه الجنة بتحقيق التوحيد والإيمان ولزوم السنة والحرص على النور في الدنيا وهو الإيمان والقرآن والعمل الصالح ليتحقق في ذلك، وجزاء ذلك نور الآخرة بين الأيدي والأيمان بفضل الرحيم الرحمن ثم بسبب الإيمان. وهكذا عشنا شيئا من نعيم أهل الجنة، نسأل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم فيها إخوانا على سرر متقابلين ووالدينا والمسلمين. الحديث، لازلنا في حديث جابر في بيان الأوقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حسن. المسائل التي ذكرناها في فقه هذا الحديث مسألة الجمع بين حديث الإبراد وبين حديث كان يصلي الظهر بالهاجرة اللي هو حديث جابر في صلاة الظهر. وقلنا دائما للقاعدة الأصولية أن الجمع أولى من الترجيح، وهذه المسالك التي ذكرها الأصوليون في الجمع بين الأدلة إذا كان ظاهرها التعارض. عندي حديث يصلي بالهاجرة وهي شدة الشمس، وعندي حديث أبرد معناها أخروها لما يبرد الوقت. الجمع قلنا قبل أن نرجح إما حديث جابر أو حديث أبي هريرة نستطيع الجمع، ومسلك الجمع أن نحمل حديث جابر على الجواز صلى الظهر إما في أول وقتها أو في وسط وقتها أو تؤخر لنيل فضيلة الإبراد، فيكون الإبراد سنة وأفضل. في مسألة هنا ترد، هل يمكن يجي واحد الآن والناس يؤذن المؤذن الظهر ويصلون ويقول لا والله جالس في مكتبه مثلا يقول لا والله أنا ببرد بالظهر، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن صلاة الجماعة واجبة، بل ذكر بعض العلم أنها شرط، فلا تدرك سنة ليعني ترك أمر واجب، فليتنبه لهذا، وهذا من الفقه الذي قد يخفى على بعض الناس. الصلاة تصلى مع الجماعة، مثل الحين صلاة العشاء، تونا مصلين تو العشاء في أوله مرة والليل طويل، والسنة التأخير، هل نقول والله لا أنا ببرد أو بأخر والسنة تأخير العشاء؟ لا، تسمع الأذان، تقام الصلاة، تبادل للصلاة مع الجماعة. لكن هذا لو قدر الإنسان في سفر ولا مرخص له لمرض أو لحاجة عن صلاة الجماعة فله أن يدرك هذه الفضيلة. إذن قاعدة الجمع بين النصوص أولى من الترجيح، من ترجيح بعضها على بعض. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وأما الترجيح فيه إعمال لدليل واحد وترك الدليل الآخر. من المسائل حفظكم الله ورعاكم ونور وجوهكم ونضرها وإيانا وإياكم، التعجيل بصلاة الفريضة في أول الوقت هل هو أفضل على الإطلاق أو أن ما استثناه الشرع في التأخير كالإبراد في الظهر والتأخير لصلاة العشاء فالتأخير فيها أفضل، هل التعجيل المبادرة المسارعة للصلاة في أول الوقت أفضل أو ما استثناه الشرع يظل على تأخيره وما عداه مما لم يستثنه الشرع فإن الأفضل فيه التعجيل؟ هذه مسألة وفعلا واردة ومهمة. الجواب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن أفضل الوقت أوله مطلقا في الظهر وفي غير الظهر. لماذا؟ الدليل حفظكم الله الآيات العامة في المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى العمل الصالح، سابقوا وسارعوا وأقم الصلاة لذكري، والاستعجال في أمور الخير والبر، وعجلت إليك ربي لترضى. ولأن الإنسان لا يدري إن لم يصلي في أول وقت فقد تختلمه المنية في وسطه أو في آخره، فكونه يبادر لتبرأ ذمته من التكليف فهو أولى، وهو قول القاسم ابن محمد وغيره من العلماء رحمهم الله. ولكن نستطيع أن نناقش هذه الآيات في العامة في المبادرة والمسارعة، فنقول إن هذه الآيات الكريمات التي ذكرتم صحيح الاستشهاد بها وهي تنص على الأفضلية، لكن ورد بعض النصوص والأدلة، ونجي هنا المسلك الترجيح ومسلك الجمع، ونحن نستطيع أن نجمع بين هذه الآيات وبين الأحاديث والأدلة التي تستثني التأخير لبعض الأوقات وعدم المبادرة في صلاتها في أول الوقت. خذوا من القواعد الأصولية، الآيات اللي ذكرتوها عامة وعندنا أدلة خاصة، والقاعدة أن الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، لأن في نوع خصوصية وتخصيص فلا بد من مراعاتها. فنجمع بين هذه الآيات العامة في الحث على الإسراع وما استثناه الشرع في أفضلية التأخير فإنه مخصص. الأصل العموم، وأصل العموم يبقى على عمومه، ما لم يرد مخصص وقد ورد المخصص، كما في حديث الإبراد وكما في حديث تأخير العشاء إلى منتصف الليل. هذه قاعدة إذا عرفتها تسهل عليك كثير من الترجيحات وعند تعارض الأدلة. ومن أدلتهم أنهم يستدلون بحديث لكنه لا يصح: أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت مغفرة الله، وآخر الوقت عفو الله. شوف فرق بين فضل الله أو كرم الله أو عطاؤه، بينما في الأخير عفو، كأن الإنسان قصر، والوسط كذلك لأنه مغفرة، فكأنه ارتكب شيئا يستحق أو يحتاج أن ينال فيه مغفرة الله. وهذا الحديث لم يصحح الحفاظ، وإن كان دارجا على ألسنة بعض الفقهاء. فإذا الصلاة في أول الوقت من أدلتهم أيضا أن الصلاة في أول الوقت أكثر مشقة ونصب. وعائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون بيننا فيحادثنا ونحادثه، ويلاطفنا ويلاطفه ونلاطفه، فإذا سمع النداء قام عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على المبادرة والصلاة في أول الوقت. وهذا أيضا يرد عليه ما قلنا في الأول أن هذا عام، لكنه الذي بادر عليه الصلاة والسلام هو الذي أخر وهو الذي أبرد، فيراعى هذا الاستثناء. وليست العبرة بالمشقة، ليست العبرة بالمشقة مجردة، يعني ليست المشقة علة، لأنه قد الإنسان هو يشق على نفسه، فاعتبار المشقة المجردة ليس بمعتبر. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بالإبراد وأنه فعله. والتعليل بالمشقة مدفوع، يعني مردود، لأن المشقة ليست مبنية على الأفضلية، فقد يصوم الإنسان يوم العيد ويشق على نفسه، نقول هذا بعد مأجور لأجل المشقة؟ لا، المشقة المعتبرة هي ما كان على مقتضى الشرع، وإلا كم يشق غير المسلمين أحيانا على أنفسهم في عبادات ليسوا فيها على دليل ولا على برهان، فليس المشقة هي العذر. وقد يكون الأخف الأفضل، والمشقة ليست الأفضل. خذ على سبيل المثال قصر الصلاة، صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع في السفر، لكن أربع فيها مشقة، ثنتين أخف منها، ومع ذلك كان الأفضل في الأخف وليس في الأشق. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان ما فيها مشقة، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثروا من هذا الدعاء العظيم دائما، لا تفتر ألسنتكم من ذكره. قال العلامة العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان، وعبادة ثقيلة على الإنسان خفيفة في الميزان. التوحيد أثقل شيء في الميزان، وهو أخف شيء على اللسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، هذه كلمة التوحيد ومقتضياتها أدنى الأعمال الصالحة. فهذه الكلمة مع أنها خفيفة على اللسان إلا أنها أفضل ما عليه الإنسان وما من به الرحمن والتفوه بالتوحيد أفضل من كل كلام. القول الثاني أن التعجيل في أول الوقت أفضل إلا ما استثناه الشرع، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح إن شاء الله، لأن فيه جمعا بين الأدلة وإعمالا لها جميعا، الإفراد بالظهر ومنه الإفراد بالظهر وتأخير العشاء والإسفار بالصبح إلى الحاجة، ولهذا هنا صلاها بغلس، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما الجواب عن الحديث فضيلة أول الوقت فإنها عامة وهذه مخصصة، والخاص مقدم على العام. كذا يا جماعة تم معي ولا نمتوا؟ ترى أنا بعد العشاء اليوم، احنا بعد المغرب، يمكن أنه يعني وإن كان الحمد لله ليل طويل. الذي يترجح والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأنه قد تقرر في الأصول أن العام مقدم على الخاص، ولا تعارض بين العام والخاص ولا بين المطلق والمقيد. خذ فائدة أصولية، الأصوليون يقدمون الخاص على العام لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الخاص أقوى في الدلالة وأخص بالمطلوب. إذا قلت لك أعطي الطلاب كلهم عطاء ولكن خص زيدا، معناه زيد هذا من قده، فهو مقدم على العام وأقوى في دلالة الخطاب والخصوصية بالتكليف والمطلوب. الوجه الثاني أن العمل بالعام يلزم منه إبطال دلالة الخاص وتعطيله، فهذا الذي قلت أعطي الطلاب كلهم ولم يعطي زيدا أبطل دلالة الخاص وعطلها، والعام إذا عاد بالإبطال على الخاص فإنه لا يعمل به بل يعمل بالمخصص، وإذا لم يرد مخصص فيبقى العموم على عمومه، كمسائل يعني الصلاة في أول الوقت، لكن ورد المخصص. وقد يكون عند بعض المذاهب الفقهية يؤخرون مثلا صلاة العصر، يستندون إلى بعض الآثار في هذا، لكن الأصل أن نبقى على الخصوص إذا كان في دليل صحيح صريح معتبر قوي الدلالة سندا ومتنا. الوجه الثالث أن العام ما ضعف إلا يمدخل عليه التخصيص، أن ضعف العام بسبب تطرق التخصيص إليه، وضعف الخصوص بسبب صرفه عن ظاهره. وهذه مسائل ينبغي أن تراعى عند معرفة العموم والخصوص. مسألة خفيفة كذا نذكرها حتى ننتهي من حديث جابر. إذا قلنا إن الأفضل في الفرائض صلاتها في أول الوقت إلا ما استثناه الشرع، والاستثناء من الشرع في ثلاثة أوجه: في الإبراد وفي الإسفار في الصبح وعند صلاة العشاء إذا لم يشق على المأمومين. طيب والنافلة، يعني إذا صليت الفريضة عقبها بالراتبة ولا آخرها؟ ها، الجواب أنه يجري على النوافل ما يجري على الفرائض، وإذا صح في الفريضة صح في النافلة من باب أولى. فنقول لصياغة هذه القاعدة: الأفضل في الفرائض والنوافل في الأعمال الصالحة فعلها في أول الوقت إلا ما استثناه الشارع بدليل صحيح صريح، فيكون بعينه أي المستثنى مخصوصا من عموم الأدلة، ويبقى ما لم يخص. شف ما لم يخص الظهر خصة. طيب والعصر ما ورد تخصيصا قوي صريح خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإلا قول الجمهور على أنها تصلى في أول الوقت. قال والمغرب إذا وجبت على طول، يعني وقت المغرب جدا ضيق، والعشاء على حسب، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، ويدخل فيه حديث التأخير. والفجر ورد فيه بغلس، ورد فيه الإسفار. لكن النوافل مثال للي ورد فضل تأخيره، الوتر. هل الأفضل أنك إذا صليت العشاء تشفع توتر، ولا الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ طيب القاعدة تقول أن الفرائض والنوافل تجري على الحكم سيان، بس نقول أضف إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع أفضلية تأخير قيام الليل مع الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فدل على أن آخر الليل أفضل. وبوب عليه أبو عوانة باب فضل صلاة آخر الليل على أوله، فهذا في دليل على استحباب التأخير، فلا يحرم القاعدة لأنه خصوص اعتبر من العموم لدليل صحيح صريح. وورد طبعا حديث حفظكم الله كما لا يخفى عليكم أنه وأن أوتر قبل أن أنام من باب المبادرة، فنجمع بينهما إن الذي يخشى ينام ما يقوم آخر الليل يقوم ما تيسر من أوله ويوتر أول الليل قبل أن ينام، ومن يستطيع من الذين ينامون مبكرا يستطيع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، فليؤخر الوتر إلى آخر الليل. وبهذا يتضح الحمد لله الراجح في هذه المسألة. صلاة الضحى، صلاة الضحى منين تبدأ؟ من بعد طلوع الشمس، من شروق الشمس يعني بربع ساعة ثلث ساعة إلى قرب الزوال، قرب صلاة الظهر. لكن كل هذا وقت جواز. ورد حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من شدة الرمضة، شدة الرمضة تكون في أول النهار ولا في عند الزوال؟ تكون عند الظهر عند الزوال، فدل على أن تأخير صلاة الضحى إلى الزوال أو قبل الزوال أفضل كذا، لكن له أن يصليها من طلوع الشمس بربع ساعة ثلث ساعة من ارتفاعها قيد رمح إلى الظهر، وتأخيرها أفضل، ومن صلىها في هذا أو ذاك فله الأجر، وتأخيرها أولى. وهنا نعود إلى الإنسان، بعض الناس يستغرقه العمل مثلا الإداري ولا كذا، فما يمدي يصليها عند الظهر، فيصليها مثلا في أول النهار، وهذا لا بأس فيه. وبعض الناس يفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق، يسمونها الشروق، يمكن في الحجاز صلاة الشروق، وفي عند نجد الإشراق يسمونها الإشراق، فهم يجلسون في المساجد أو المرأة في مصلاها حتى تشرق الشمس فتقوم تصلي ركعتين أو يقوم يصلي ركعتين، فهذا على أجر عظيم. لكن الصحيح أنه لا فرق، هي صلاة الضحى وتأخيرها أفضل. قال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل. شوف كيف فقه الشيخ رحمه الله في جمعه بين الأدلة، فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء. نعم. تأخير قضاء سنة الفجر لمن فاتته. السنة في صلاة الفجر في راتبة الفجر تصلى قبل الوقت، لكن من جاء وقد أقيمت الصلاة هل يصلي يقضي النافلة سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة؟ ورد في هذا حديث قيس بن فهد قال أو قهد: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم أكن ركعت الفجر، فلما سلم سلمت معه ثم قمت فركعت ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينكر علي. فهذا دليل الإقرار، لأنه قد تقرر في الأصول أن الإقرار حجة على الجواز. طيب، في حديث آخر يعارض ظاهر هذا الحديث، وهو الحديث الذي أخرجه ابن حبان في الصحيح وبوب الترمذي في سننه: باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس. روى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن بشير بن نهيك أو نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. نعم. ففي هذا أمر واضح أنه يصليها بعد الشمس. والقاعدة الجمع بين هذا الحديث وحديث الإقرار أن الإقرار مبني على الجواز، وإن أخرها إلى طلوع الشمس فهو أفضل. وبهذا تعلمنا من هذه القاعدة تخريج بعض الفروع الفقهية على قاعدة العموم والخصوص في مسائل التعارض والترجيح. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هو مخير، إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى بعد طلوع الشمس، وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا وهذا. وبهذا نقول أيها الأخوة إن الأمر في السنن أمره واسع، وخلاف العلماء في هذه المسائل ووجود بعض الأدلة التي ظاهرها التعارض فلا يسرب على العلماء في آخذ بهذا الحديث وآخذ بذاك. ما تراه أنت راجح قد يراه غيرك مرجوحا، وما تراه أفضل قد يراه غيرك من المذاهب مفضولا، فلا نشدد في مسائل السنن. ومن السنة طلب الرفق بالناس أو تحقيق مصلحة شرعية في اجتماع القلوب والاعتصام وسلامة الصدور لأهل الإيمان بعضهم مع بعض. ولو صليت خلف حنفي فأخر صلاة العصر ما دام في الوقت فانتظر حتى يصلي. إذا صليت وراءه وقد سافرنا وسافرتم إلى بعض الدول التي على مذهب أبي حنيفة، فمثلا يؤخرون الفجر طبعا في حدود الوقت ويؤخرون العصر، معناه نصلي معهم لمصلحة جمع كلمة المسلمين. وإذا جاء آمين عندهم وتخشى إن قال آمين يشوش عليهم، فالسنة لا تقولها. من السنة أحيانا ترك السنة لتحقيق مصلحة أكبر. ولو صليت خلف شافعي يجهر بالبسملة في الصلاة لجهرت. والأمر في هذا واسع وكله وارد، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا هو الحقيقة المنهج في جمع الكلمة والنظر في مسائل الخلاف ورفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله، ومن الخطأ الوقيعة بالعلماء السالفين أو المعاصرين من أجل اختلاف في رأي أو في مسألة مما يسوغ فيها الخلاف، وهذا لا يفعله إلا من قل فقهه. فلنحرص أيها الإخوة على هذه المسائل المهمة، بل وهذا كله دليل على يسر الشريعة وسماحتها وتسامح أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لا سيما العلماء والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عقد البخاري رحمه الله في الصحيح بابا وسمه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. قال: وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. لا تنظر في معسر ولا منفر إلا أنه يخالف هدي الإسلام، وهدي الإسلام ونبي الإسلام وسماحة الإسلام التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبوب النووي في شرح صحيح مسلم باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، والتيسير حتى مع الكافر، حتى مع الكافر ومع غير المسلم، وما يعرف بالجدل حسن والحوار وأيضا المناقشة والمناظرة. بوب أبو عوانة في مستخرجه على مسلم باب بيان الخبر الموجب على الموجه لقتال المشركين وداعيهم من الإسلام أن ييسر في العرض عليهم ولا يشدد، ويسكنهم ولا يفزعهم فينفرهم. ولهذا سماحة الإسلام وقيمه في السلم وفي الحرب: لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة ولا العباد، كل ذلك من تيسير الإسلام. فأين ذلك من تجاوز بعض من يحسبون ويحسبون على الإسلام بالعنف والإرهاب والتكفير والتقتيل والتفجير، وذلك ليس في دين الله من شيء. فليتنبه المسلم لذلك. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المعنى في غير ما موضع من الفتاوى، قال: وترك السنن والمستحبات في بعض الأحيان مراعاة للمصلحة الراجحة مما ينبغي العناية به. ومن كلامه رحمه الله في الفتاوى الجزء 22 407: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. وكما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه، وهذا من فقه رضي الله عنهم، وقال: الخلاف شر. ولا صليت في التراويح ورأى من يصلي 11 ركعة أو من يصلي أكثر من ذلك فأنت على أجر وعلى خير. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ما عليه العلماء من السلف والمعاصرين. قال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الكبرى: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، ولكن هذا أيضا بضابط العالم الجليل الذي يقدر الأمور بقدرها وتوضع في نصابها ويقدر المصالح والمفاسد، فيحث الناس على السنن ويرغبون فيها ولا ينساق وراء التوهمات والأدلة الضعيفة والآراء التي لا يعضدها دليل، وإنما يبين ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. من فوائد الحديث مراعاة حال المأمومين في الصلوات كلها فليخفف. وهنا الذي ينبغي على الأئمة أن يتقوا الله في المأمومين فلا يثقلوا ولا يشق عليهم لا في الصلوات ولا في مقدار القراءة ولا في التسبيح ولا في الركوع ولا في السجود، بل يخفف عليهم التخفيف الشرعي بالضوابط الشرعية. وكذلك دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في الصلوات كالإبراد وصلاة العشاء. هذا ما يسر الله إرادة من المسائل العلمية والفقهية في شرح حديث جابر رضي الله عنه، وبذلك يتم الحديث عن مسائل وفقه هذا الحديث. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة إنه ذو الفضل والعطاء والمنة، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، وأن يوفقهم لما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى ويعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.